فصل. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة، فإن أحرم قبله جاز، لأن الصبي بن معبد أحرم قبل الميقات قارنا، فذكر ذلك لعمر فقال: هديت لسنة نبيك. ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير. سبق أن مراد عمر هديت لسنة نبيك يعني في القران، لا في الإحرام من الموضع الذي قبل الميقات، لكن عمر أقره. ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس، فإن تجاوزه غير محرم لزم. واقع أن حديث ابن عمر أوضح في وجوب الإحرام، لأن حديث ابن عمر لفظه إيش؟ يهل أهل المدينة، وهو خبر بمعنى الأمر. أما حديث ابن عباس فهو يقول وقت، وهذا ليس صريح في الوجوب. ولهذا لم نقل إن الإنسان يجب عليه أن يأخذ شعره الذي يستحب أخذه قبل أن يتم له 40 يوما، مع أن الرسول وقت في ذلك 40 يوما. نعم. ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير إحرام لما تقدم من حديث ابن عباس، فإن تجاوزه غير محرم لزمه الرجوع ليحرم منه، لأن من قدر على فعل الواجب لزمه، فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه، لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوز، فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه. نعم، أهل البحرين، عليكم السلام ورحمة الله. لو سقطتموه بارك الله فيكم، خلي واحد يكون عند التلفون أو اثنين علشان يصلون جماعة بعد رجوعكم، علشان يسجل ما يفوتكم ما يسبقكم يسجل. نعم. طيب، لا بأس، لا بأس بهذا. أقول هذا طيب، ونحن اقترحنا الليلة اقترحنا على أن تكون 3 ليالي، يكون الدرس الكافي من أولها. أي نعم. طيب إن شاء الله. طيب الساعة 7 يكون مناسب إن شاء الله. مناسب، يعني يقول الأخوان أنه مناسب. والله الساعة 1:15. إيه نعم، 1:15. إيه نعم. بارك الله فيك. أجل شفت التصميم بالأخذ لو هذا عشان يسلكم هذا. نعم. الأخذ الوهاب، ها؟ يقول الأخذ الوهاب يقول الجدول جاهز، لكن سيكون في تغيير عن ما سبق في وسط إن ودنا نخلص الكهف. إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم سم. فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه، أو أحرم من موضعه لغير عذر فعليه دم، لأنه ترك الواجب من مناسك الحج، فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم، لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه، فأشبه من لم يرجع. فإن أحرم المكي. خلاص الآن أن الإنسان إذا تجاوز الميقات وهو مريد للنسك فتجاوز الميقات بلا إحرام، نقول يجب عليك أن ترجع فتحرم منه، فإن لم يمكن خوفا على نفسه أو خشية فوات الوقوف في عرفة أو ما أشبه ذلك. وكلام المؤلف رحمه الله وغيره من الناس من العلماء السابقين بناء على أن السير يكون على الإبل أو أقدام أو ما أشبه ذلك، أما الآن فالأمر سهل، يمكن يرجع ويحرم منه. فإن لم يرجع لعذر أو لغير عذر استقر عليه الدم، فإن رجع بعد إحرامه إلى الميقات فإنه لا يسقط عنه الدم. لماذا؟ لأنه أحرم من دون الميقات فاستقر عليه الدم. نعم. فإن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات، وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم فهو كالمحرم قبل الميقات، وإن أحرم بالعمرة من الحرم إن عقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته، ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد ففعل أفعالها تمت عمرته وعليه دم، وإن لم يخرج وفعل أفعالها ففيه وجهان، أحدهما يجزئه ويجبرها بدم كالذي يحرم من دون ميقاته، والثاني لا يجزئه لأنه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج. فعلى عندنا فكان شرط بدون من طيب نسخة فيها نسخة من طيب أجل أنا خلي أنا عندي نسخة. فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج. فعلى هذا لا يعتد بأفعاله وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي إليه ثم يأتي بها. نعم. كيف؟ أيهم؟ كله؟ طيب يقول رحمه الله إن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات. الحل الذي يلي عرفة يعني معناه قبل أن يخرج من حدود الحرم، وليس مراد أن يحرم من عرفة، لأن إذا أحرم من عرفة فقد أحرم من الحل ولا إشكال فيه. قال وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم فهو كالمحرم قبل الميقات، لأنه أحرم من ميقات صحيح حتى وإن سلك الحرم فإنه لا يضر، يعني لو استدار أحرم من الحل ثم دخل الحرم ثم عاد فخرج من الحل ثم عاد إلى مكة فإن ذلك لا يضر. فالخلاصة الآن أن المكي إذا أحرم من أي جانب من جوانب الحل فإنه يكون محرما من الميقات، سواء عاد إلى الحرم ثم خرج أو لم يعد ومحرم من ميقاته. فإن أحرم من الحرم ثم خرج إلى الحل محرما فإنه لا يسقط عنه الدم، كالذي يحرم من دون الميقات ثم يرجع إلى الميقات محرما فإن الدم لا يسقط عنه. لكن إذا أحرم ولم يخرج إلى الحل فهل تصح عمرته أم لا؟ ذكر في ذلك وجهين. الوجه الأول أنها لا تصح لأنه لم يجمع في هذا النسك بين الحل والحرم، والثاني أنها تصح ولكن عليه دم، وهذا الوجه هو الصحيح أنها تصح العمرة وإذا كان متعمدا فهو آثم وعليه الدم بكل حال سواء كان متعمدا أم غير متعمد. نعم. المكي أحرم بالحج. نعم. الحج من الحل الذي يلي عرفة. نعم لا بد أن يخرج إلى الحل من مكة، لا بد أن يخرج إلى الحل لأنه سوف يقف بعرفة. هو إذا المكي إذا أحرم بالحج من مكة أو أحرم بالحج من الحل فإن إحرامه صحيح. يقول إن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات. العبارة إذن سجل شرح جديد، إن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات، يعني أن عليه دما بناء على أن المكي يجب أن يحرم بالحج من مكة، وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم فهو كالمحرم قبل الميقات. مثلا أحرم من جهة جدة، من جهة جدة ثم مر بمكة عابرا إلى عرفة فهو كالمحرم قبل الميقات لأن ميقاته مكة فهو كما قبل. وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد، هذه انتقل إلى الحرم بالعمرة. والصحيح أن المكي يجوز أن يحرم بالحج من مكة وأن يحرم بها من الحل، كذلك من كان آفاقيا فأتى بالعمرة ثم بقي في مكة وأراد أن يحرم بالحج فلو أن يحرم بالحج من مكة أو من خارج مكة من الحل. وبناء على ذلك فالمتمتع إذا أراد أن يحرم بالحج من عرفة يوم عرفة فالإحرام صحيح جائز، وكذلك المكي لو خرج كالعامل والشرطي وما أشبه ذلك إلى عرفة وهو يريد الحج ولكنه أخر الإحرام إلى يوم عرفة فلا بأس ويحرم من عرفة، هذا قول هو الراجح. أما إذا أحرم بالعمرة فيقول من الحرم عقد إحرامه كالذي يحرم بعد الميقات، ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد فتعالى أفعالها تمت عمرته وعليه دم، وإن لم يخرج وفعل أفعالها ففيه وجهان، أحدهما يجزئه ويجبرها بدم كالذي يحرم من دون الميقات، والثاني لا يجزئه لأنه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج، فعلى هذا لا يعتد بأفعاله وهو باق على إحرامه التي حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي بها. ولكن الصحيح أنه يجزئه عليه الدم. ووضحت الآن؟ طيب جاءت الأسئلة حلت؟ نعم الأفضل من بيته لكن يجزئه من أي مكان من البلد، لا خارج البلد إن كان من ورائه لا بأس، إن كان من دونه إلى مكة فلا يجوز. نعم ما رأيك في من يقول أن مثل القائر الآن من صعب عند هذا الميقات، يعني يقول مثلا أن يحرم في بلاده يمكن أن تقرأ الطائرة، يقول أن من بعض المعاني دون عدم الاستطاعة كقولك مثلا دون وصولك إليه خطر القتلات يستدل بنفس الحديث يعني. ومن كان دون ذلك يعني من لم يستطع، لا هذا تحريف للحديث، لا والأمر سهل، يعني سهل على الإنسان إذا قدر ما بين بلده إلى مكة بساعة وأن الميقات في النصف يكون إذا مر نصف ساعة أحرم، بل إذا مر ثلث ساعة أحرم ما في مانع. هذا واضح، لكن قولك في الاجتماع قال الذي قلته ما سهل، إي ما في شيء، وقتاتهم قال ومن كان دون ذلك. ثلاثة نعم فهو حرام عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم، وتأتي هذه في محظور الإحرام إن شاء الله. فصل. وميقات الزمان شوال وميقات الزمان شوال شوال شوال ذو قعد. حرك شوال عليك. لا لأنها ما في واو. شال عندك. لا شوال ذو قعدة ذو الحجة ما في واو. لا وبهو شوال وذو القعدة بهو. فصل. وميقات الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات معناه وقت الحج لأن الحج أفعال وليس بأشهر فلم يكن بد من التقدير. وعن ابن مسعود وجابر وابن الزبير أنهم قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والأفضل أن لا يحرم بالحج قبل أشهره. والاختيار. نعم. قول المؤلف رحمه الله أن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام فيه نظر. وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة وهذا القول هو الصواب. وذلك لأن الأشهر جمع وأقل جمع كم؟ ثلاثة لا اثنان وبعض الثالث. ومن المعلوم أن الذين قالوا إن أشهر الحج ثلاثة شهران وعشرة أيام أن في قولهم نظرا وذلك لأن بعض أفعال الحج تقع بعد اليوم العاشر مثل الرمي والمبيت بمنى وكذلك طواف الإفاضة إذا أخروا عن يوم العيد والسعي. فالقول الراجح أن أشهر الحج ثلاثة وأنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أفعال الحج عن هذه الثلاثة إلا لعذر. وعلى هذا فقول بعض العلماء إن الطواف بالحج لا حج له وأنه يجوز أن يؤخر إلى محرم صفر ربيع ولكن يبقى عليه بقية المحظورات قول ضعيف. والصواب أنه لا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج عن أشهر الحج إلا لعذر كما لو نفست المرأة قبل أن تطوف وبقيت 40 يوما في نفاسها فمتى يحل لها الطواف؟ في شهر محرم هذا عذر ولا بأس به. أو كان مريضا لا يستطيع أن يطوف وأخره إلى ما بعد ذي الحجة فلا بأس. نعم. والأفضل أن لا يحرم بالحج قبل عندنا والاختيار وضعت نصه نصه لا بأس. طيب. والاختيار أن لا يحرم بالحج قبل أشهره لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكره كتقديمها على ميقات المكان فإن فعل انعقد إحرامه لأنه أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر. فأما العمرة هذا كلام الفقهاء رحمهم الله عندنا. والقول الثاني أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج وهذا أقرب للصواب لأن الله قال الحج أشهر معلومات وإذا كان وقت الحج أشهر معلومات فلا يقدم عليه كالصلاة لا تقدم على وقتها. وعلى هذا القول فإذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج انعقد عمره انعقد عمره ونقول طف واسعى واتحلل بعد الحلقة والتقصير وهذا قول هو الراجح. وأما الاقتصار على الكراهة مع الانعقاد فهذه نظر. نعم. فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان ويجوز الإحرام بها في جميع السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة متفق عمرة في رمضان تعدل حجة متفق لماذا لأنها نكرة. نكرة لا، المرض رمضان اسم الأشهر. نعم. عمركم في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة مع حجته، رواه أنس وهو حديث صحيح. نعم. العمرة ليس لها وقت، تفعل في أي وقت من السنة. وظاهر كلام المؤلف وغيره أيضا أنه يجوز أن يعتمر الإنسان بعد التحلل الأول من الحج، يعني يعتمر في أيام التشريق. وكره بعض العلماء أن يعتمر قبل انتهاء أعمال الحج، فلا عمرة في أيام التشريق ولا في ليالي أيام التشريق ولا قبل الطواف والسعي. وهذا على قول من يقول إنه لا يصح إدخال العمرة على الحج واضح. والأقرب أن يكره الإتيان بالعمرة وقد بقي عليه شيء من أعمال الحج، لأنه لا يزال متلبسا بإيش؟ بنسك أو بعض متعلقات النسك. وقول رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل الحجة، ليس المراد بالمعادلة المكافأة، فلا تجزئ عمرة في رمضان عن فريضة حج مثلا، لأنه لا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء. ولهذا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ولا تجزئ هذه الكلمات عن رقبة واحدة. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولو كررها 3 لم تجزي عن القرآن، بل لا تجزي ولا عن الفاتحة لو لم يقرأ الفاتحة في الصلاة. وقوله اعتمر فيه القعدة ثم قال وفيه الحجة، الصواب أنه لم يعتمر فيه الحجة، وإنما كانت عمرته في ذي القعدة كلها. عمرة الحديبية كانت في متى؟ وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة، وعمرته مع حج في ذي القعدة، لأنه أحرم في ذي القعدة في 25 من شهر ذي القعدة. نعم، إن أراد المؤلف أن الأفعال العمرة من الطواف والسعي لما دخلت في الحج كانت في أشهر الحج، فهذا له وجه. إذن اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم كم عمرة؟ 4. وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيما أفضل، أن يعتمر في أشهر الحج أو في رمضان، فقال هذا محل يعني توقف فيه رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة وقال عمرة في رمضان تعدل الحجة لامرأة تخلفت عن حجها معه، فيحتمل الخصوصية لها، كما قال لذلك بعض العلماء، قال إن قوله عمرة في رمضان تعدل الحجة يعني هذه المرأة فقط، لكن أصل عدم الخصوصية، إلا أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان مع تيسره له، قد يقول قائل إن العمرة في أشهر الحج أفضل، ولكن الذي يظهر لي أن العمرة في أشهر الحج أفضل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كان العرب قد تقرر عندهم في عقيدتهم أنه لا اعتمار في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج من أجل ترسيخ الجواز في أشهر الحج وإبطال تلك العقيدة. وأما كونه لم يعتمر في رمضان، فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كسائر الناس، لو اعتمر لاعتمر الناس معه، وحصل في ذلك مشقة على الناس في أيام الصيام والرحيل والنزول، فلهذا تركه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل لماذا لم يعتمر حين فتح مكة وقد بقي فيها 9 أيام قبل أن يدخل شهر شوال؟ قلنا لأن العمرة من مكة ليست مشروعة، فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى الحل يعتمر لأن هذا غير مشروع، ولذلك لم يرد خروج من مكة للإحرام من الحل إلا في قضية معينة، وهي قصة عائشة رضي الله عنها. ولولا أنها ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن لها، لكن ألحت في أمر ليس حراما فأذن لها. من جاء الوقت حديث. نعم حديث. الأخوة في البحرين عندكم أسئلة؟ تفضل. نعم. بعد أن نعم. الحكم في من أحرم ونسي لباسه عليه ثم تذكر في أثناء المسير أن يخلع هذه الثياب ويستمر، ولو لم يذكر إلا بعد أن تم النسك فليس عليه شيء، لأن محظورات الإحرام يسقط إثمها وفجتها في حال النسيان والجهل والإكراه. نعم. قبل السؤال الثاني، عندنا أسئلة كثيرة عن الحج، وهناك أسئلة عن غير الحج، فهل عندنا زيادة عدد الأسئلة حتى نقدم الأسئلة؟ الآن إيتي بأسئلة في الحج ونشوف. أما طواف الوداع لنفسه فلا ينفعه، لأنه خرج من مكة بغير طواف ووصل إلى بلد، لكن عليه دم لترك هذا الطواف يذبح في مكة ووزع الفقراء. أما أمه فلا بأس، لكن أمه تبقى على إحرامها، أي على ما بقي من محظورات الإحرام وهو ما يتعلق بالنساء حتى ترجع وتطوف. هذا أحد ألفاظ المسلم، تعدل حجة معي، لأنه يخاطب المرأة التي فاتها الحج معه، فقال تعدل يعني كأنه قال إذا اعتمرت في رمضان فكأنما حججت معي. هذا أحد ألفاظ المسلم. جزاكم الله خير. شيخنا، هناك من العلماء من قال أنه لا يوجد دليل يمنع الرمي قبل الزواج. نعم. أن الرسول رمى يوم العيد ضحى، نعم، رمى أيام التشريق بعد الزواج، نعم، خاصة أن كثير من أهل العلم سمحوا بالرمي بعد المغرب، نعم، فقالوا أن ليس هناك دليل يمنع الرمي قبل الزواج، فما قول محمد الله؟ نقول بارك الله فيك، هناك دليل من السنة ومن أقوال الصحابة. أما من السنة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للضعفة أن يرموا قبل الزواج مع حاجتهم إلى ذلك، لأن وقت الزواج حر، وأذن لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس في يوم العيد. ثانيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحين زوال الشمس، فإذا زالت رمى قبل أن يصلي الظهر، فكأنه عليه الصلاة والسلام ينتظر زوال الشمس بفارغ الصبر، ولهذا قدم الرمي على الصلاة. ثالثا، أن الدين الإسلامي دين السهولة واليسر، ومن المعلوم أن رمي الناس من أول النهار أيسر وأسهل، لا من جهة برودة الجو ولا من جهة امتداد الوقت. ولو كان هذا جائزا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة بقوله أو فعله. هذه ثلاثة أدلة. رابعا أن الأصل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم اتباعه إلا بدليل، ولا دليل من سنته القولية ولا الإقرارية ولا الفعلية على جواز الرمي قبل الزواج. وأما قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فهذا مطلق، بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن المراد بذكره في أيام معدودات في الرمي خاصة ما بعد الزواج. وأما من قال إنه يمتد إلى الغروب فحجته أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوقت آخره، لم يقل لا ترموا بعد الغروب. وحجة أخرى قال إن الزحام الشديد الموجود الآن في عصرنا الحاضر يقتضي جواز التأخير لأن هذا ضرورة، ولا يتمكن أكثر الناس من مزاحمة الناس. كما تعلمون الآن قد تحصل وفيات بسبب هذا الزحام. هنا أيام التشريق. نعم. ومن الملاحظ هذه الأيام أننا لا نكاد نسمع تكبير، ونلاحظ أن إذا كبرت مجموعة كأنه لا بد أن يتوافق تكبيرهم مع بعض، ولاحظنا إذا يتعنى ذلك أنه يعني يشترك الناس ويرتفع التكبير. هل يجوز التكبير الجماعي ليس لذاته ولكن لأنه يتعذر أحيانا، أو يعني لا يجيد الإنسان يكبر نفسه والآخر يشوش عليه وآخره؟ فهل هناك بأس لو كبرت المجموعة تكبير الوارد جماعة؟ والله يا أخي لا يمكن أن نداوي ترك السنة بفعل البدعة. فإذا كان الصحابة مع نبيهم لا ليسوا يكبرون ولا يلبون جماعيا، بل قال أنس من المكبر ومن المهب، فإننا لا نبتدع في الدين من أجل أن لا نترك السنة. نقول نبين الناس أنه سنة وأن الإنسان ينبغي له أن يشرب التكبير كما كان الصحابة يفعلون. وأنت الآن ترى أن الناس قد ضيعوا هذه السنة مع الأسف في التلبية أيضا. تمر بك قوافل السيارات الكثيرة لا تسمع المولد، مع أن الصحابة كانوا يصرخون بالتلبية صراخا كما قال جابر كنا نصرخ بها صراخا، ومع ذلك تمر بك قوافل الحديث مع الأسف لا تسمع من يقول لبيك. لما كان الناس في الأول يأتون على الإبل نجد ما شاء الله العد والثج، نجده موجودا، تجدهم شعثا غبرا على ظهور الإبل يلبون حتى تسمع أصواتهم في الجو كله. لكن لما جاءت السيارات المريحات والمكيفات والمغطاة خفت الصوت. اي نعم. المقصود التكبير الجماعي ليس ان يكبرون خلف شخص ولكن يكبر هذا ثم يكبر الثاني وهكذا. ما يخالف متى اذا قلت الله اكبر لا اله الا الله سمع الثاني قال الله اكبر لا اله الا الله، ما في شيء. وليس ما تكبير جماعي. المعروف عندنا أن التكبير الجماعي أن يكون واحد يكبر والباقون يتبعونه بصوت واحد. شيخنا عندنا في أيام الحج يكثر طبعا النساء أن يأتيها الحيض قبل طواف الوداع. نعم. قريبين مسافة من مكة، لكن بعض الناس قادرون أن يذهبوا إلى بلادهم ثم يرجعوا بعد الطهور. قبل الوداع ولا قبل طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة. إيه؟ فهل يجوز لهن أن يطوفن وهن حيض أم يجب عليهن أن يرجعن إلى بلادهم ثم يرجعن طواف الإفاضة؟ أما التي يسهل عليها أن ترجع يعني مثل أن تكون في هنا في المملكة السعودية فلا يجوز لها أن تطوف حائضا، تأخذ مع أهلها وتبقى على ما بقي من إحرامها، فإذا طهرت رجع مع محرمها. وأما التي لا يمكن أن ترجع إلا بمشقة كالبلاد الأخرى التي تحتاج إلى جواز وإلى إجراءات، فهذه لها أن تتحفظ، يعني تلبس حفاظة ثم تطوف ولا حرج عليها. هذا القول هو أرجح الأقوال. نعم. يا شيخنا توضيح بالنسبة لسؤال سجلت المياه بالأمس عن تأجير السجل. التوضيح هو حفظكم الله. تأجير إيش؟ هنا في البحرين لا توجد سجلات جديدة. تأجير السجل؟ سجلات جديدة لرخص يعني جديدة لمقاولي الحج. نعم. مع أن التأجير هذا إذا كان رسميا موثقا من قبل الحكومة، يعني تأذن به الحكومة، ليس مخالفة قانونية. لأن سجلات جديدة لا توجد، وبعض المقاولين تعب يعني من العمل فيؤجر السجل، وهذا مسموح به يعني قانونيا ويوثق في وزارة العدل. وإذا وثق في وزارة العدل، نعم أقول إذا وثق في وزارة العدل فاحملوا عليهم ذمتهم. نعم بنا أو كان مسموح به رسميا، هو لا بد أن إذا وثق في وزارة العدل لا بد أن يكون فيه أن يكون مسموحا به. نعم يعني الوزارة ما يمكن توثق شيء غير مسموح به. أحيانا لا يوثق ولكن الوزارة تعلم ويعلمون أنه مسموح به. لا بد يأخذ رأيه. نعم الرأي هو نعم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. سؤال نريد توضيح لمن عليه دين هل يجب الحسب، وتفصيل المثال الذي ضربتموه قبل الليلة الماضية. نعم إذا كان الإنسان عليه دين وهو واثق من أنه إذا رجع من الحج يقضي في وقت حلوله فلا بأس أن يحج. وأما إذا كان الدين حالا أو كان لا يثق من نفسه أن يقضيه فلا يحج حتى يقضيه. عندنا واحد مراقب على الأسئلة يشير بيده. سؤالان مهمان، لأن حدث أننا اليوم سؤال الحديثة قلنا نسألكم حظكم الله. رجل جرنا وإياكم زنى بامرأة ثم أراد الآن أن يتزوج بابنتها، وأبو هذا الرجل يعلم بهذه الحادثة فمنع، ثم الآن هو يسأل هل يجوز له أن يسمح للابن أن يتزوج بنت التي زنى بها؟ هل تاب من الزنا؟ نعم. هل تاب من الزنا؟ نعم. إذا تاب من الزنا فلا بأس، لأن القول الراجح أن بنت المزني بها لا تحرم على الزاني، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تأخذن بهن، والمزني بها ليس من نسائه. وقد قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم. السؤال الثاني شيخنا من الأخوات يقولنا هناك أخوات يردن حفظ كل يوم وجهين مما يؤدي إلى عدم قراءة وردهن اليوم، هل عدم قراءة الورد وعدم ختم القرآن في أقل من 30 أو 40 يوما يكون عليهن وزر؟ ليس عليهن وزر ما دمنا مشتغلات بالقرآن، وحفظ القرآن لا شك أنه مهم. إذا يعني على قراءة القرآن نظرا كل القرآن يعني؟ لا الورد اليومي. إيه. يقول أنا عندي ساعة. هل يحفظ فيها أم يقرأ أفضل؟ الحفظ أفضل، لأن الحفظ يتضمن القراءة وزيادة. جزاكم الله خير وحفظكم الله يا شيخ. وبارك فيك. بارك الله في أمركم وبارك فيكم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب الإحرام من كتاب الحج من كتاب الكافي. يستحب الغسل للإحرام لما روى زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث حسن. وعن جابر قال: أتينا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. الحليفة ولا ذا الحليفة؟ ذا نعم. وعن جابر قال: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي ثم استثري بثوب ثم أحرمي. رواه مسلم. فإن لم يجد ماء لم أنا عندي بلواء، اغتسلي واستثري بثوب ثم أحرمي. كلها بلواء، هذا من أحضر. نعم. فإن لم يجد ماء لم يتيمم، لأنه غسل مسنون. شيخنا أحسن لأن الصوت قوي في إذنك؟ في إذن مين هذا؟ هذا ممكن توقف عن ذلك. نعم وقف عن ذلك، يعني مو بلازم ما كان فيه صوت ما يسمعونهم إلا بلعب كذا. يعني ما عندي شيء بالفم يعني. صحيح هذا. فإن لم يجد ماء لم يتيمم، لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف، فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. وقال القاضي: يستحب له التيمم قياسا على غسل الجنابة. نعم. إذن هذه من مستحبات الإحرام، أن يغتسل عند إرادة الإحرام لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره، وأمره النفساء بذلك يدل على أنه سنة حتى للنفساء والحائض أن تغتسل عند الإحرام. فإن قال قائل: لو أن الإنسان اغتسل قبل أن يسافر خوفا من أن يكون هناك ضيق أو لا يكون هناك ماء، فهل تحصل السنة؟ نقول: إذا كان في مدى قريب فلا بأس تحصل، مثل لو كان اغتسل عند ركوب السيارة فهذا الزمن قريب. أما في الطائرة فمن المعلوم أنه لا يتمكن من الاغتسال، وحينئذ يغتسل قبل أن يركب الطائرة. وقول المؤلف رحمه الله أنه لا يتيمم إذا لم يجد الماء أو تعذر استعماله بمرض أو نحوه أقرب من القول بأنه يتيمم، لأن الظاهر من هذا الغسل هو التنظيف. ولهذا شرع للحائض والنفساء، والحائض والنفساء لا تطهران، فدل هذا على أن المقصود التنظيف. نعم. وقال القاضي: ويستحب له التنظيف بإزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم الأظافر، لأن الغسل شرع لذلك، ثم يتجرد من المخيط. هذا إذا كانت يحتاج إلى ذلك، يعني إذا كان الشعر وافر عنده في الشارب، في الأبط، في العانة. وأما إذا لم يحتج كما لو كان أزال ذلك عن قرب فلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، لم يأمر بهذا التنظيف. نعم. ثم يتجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ويستحب أن يتطيب في بدنه. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليهما. ولا يتطيب في ثوبه، فإن فعل فله استدامته حتى ينزعه، فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه لا يتطيب في ثوبه، وهذا النفي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. ومعلوم أنه إن كان بعد عقد الإحرام فهو للتحريم، وأما قبل عقد الإحرام فقيل إنه للكراهة وقيل للتحريم. والصحيح أنه لا يجوز أن يلبس الإحرام المطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الوصف. معلوم أنه إن كان بعد عقد الإحرام فهو للتحريم، وأما قبل عقد الإحرام فقيل إنه للكراهة وقيل للتحريم. والصحيح أنه لا يجوز أن يلبس الإحرام المطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. فالصواب أنه لا يجوز أن يطيب ثوب الإحرام، أما البدن فيطيبه كما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحرامه قبل أن يحرم. نعم. ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية، وإن سال بالحر وغيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه، لأنه ليس من جهته. انتقال الطيب من الموضع الذي تطيب به أولا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتعمد نقله ليتسع المكان المطيب من البدن، والحالة الثانية أن يسيل الطيب بنفسه، والحالة الثالثة أن لا يتعمد نقله ولكنه يكون من ضروريات عمله المشروع. أما الأول فلا شك أنه حرام عليه أن يتعمد نقل الطيب من موضع إلى موضع ليتسع إيش؟ مكان الطيب، مثل أن يأخذ الطيب من رأسه ويضعه على عضده أو على كفيه أو على صدره، فهذا حرام. والحالة الثانية إذا سال الطيب على بدنه فإن ذلك لا شيء عليه، لأن هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بد منه، ولا سيما في أيام الحر. الحالة الثالثة أن ينقله لعمل مشروع بدون قصد، مثل أن يتوضأ ويمسح رأسه المضمخ بالطيب، فمن المعلوم أنه سوف يعلق بيده، فهذا ظاهر كلام المؤلف أن عليه الفدية. والصحيح أنه لا فدية عليه ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينظر وبيص المسك في رأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم ويخلل شعره بيده وهو محرم، ولازم ذلك أن يعلق بيده. ثم هو أيضا من الحرج أن نقول إنه إذا مسح الإنسان رأسه وعلق بيده الطيب يجب عليه أن يزيله فورا، فيكون عنده صابون كلما أراد أن يتوضأ، هذا حرج ومشقة. فهذه أحوال ثلاث. الأولى آدم عن عمد من أجل نعم ثانية نعم. عمل لا لا نجيب الأشياء الواضح قبل بنفس نعم بعرف أو نحو. طيب بفعله لكنه لا لقصد نقل الطيب ولكنه عمل مشروع فظاهر كلام المؤلف أنه حرام والصحيح أنه لا بأس به ولا حرام. نعم ها؟ نعم يصل نعم هذا يصل لأنه الأحرام منفصل. نعم لا ما في إذا تحرص منه ما في مشقة يتحرص منه فلا أظن في مشقة. اللهم إلا إذا كان له لحية طويلة يمكن يشق عليه. وأما إذا لم يكن له لحية ما يشق لأن الإحرام سوف يكون على الرقبة ما يأتي للرأس. نعم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يطيب رأسه ولحيته فقط. نعم نعم على قول على على القول الراجح يجب أصل. ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وروى الأكرم قال سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته فقال كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كله والمشروع كله فوسع فيه كله والمشهور الأول عندي والمذهب عندكم حطوا نسخة والمذهب الأول لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته واستوت فيه عندنا راحلته مصر وإلى مسلم راحلته. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء. رواه أبو داود. وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه. والصحيح توسع في هذا أن الإنسان إن شاء أحرم عقب الصلاة وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا عاد به على البيداء إذا كان من ذو الحليفة. وتعرفون ذو الحليفة نازلة ويعني الإنسان إذا خرج منها. وكونه لا يحرم إلا إذا ركب فيه توسع للإنسان لأن الإنسان ربما يتشاغل بعد صلاته يتشاغل بحوائجه وما أشبه ذلك فيحتاج إلى أن يتطيب مثلا. فإذا قلنا أحرم من حين أن تصلي لم يتمكن من الطيب الذي هو مشروع عند الإحرام. وإذا قلنا انتظر حتى تركب تمكن منه يعني مثل لو نسي أن اغتسل ولبس الإحرام وصلى ونسي أن يتطيب. إذا قلنا أوجب من حين الصلاة فأوجب ثم ذكر أنه لم يتطيب نعم لا يستطيع أن يتطيب. لكن إذا قلنا أخر حتى تركب فالغالب من الإنسان يكون معه فسحة والأمر في هذا الحمد لله واسع. نعم فصل: وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محض فافتقرت إلى النية كالصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرما، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم، وإن نوى إحراما غريب من هذا القصه. نعم يركبون التركيب. الواقع أنه إذا نوى بدون تلبية انعقد النسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد دخل. نعم. وإن لبى من غير نية، لبى من غير نية بدون قصد الإحرام لا يكون شيئا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه في الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فصل: ويستحب وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق. فصل: ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، ويشترط فيه أن محلي حيث يحبس يحبسني. حبسني. حيث حبسني. نعم. الذي أن محلي حيث حبسني. أين الفعل؟ يسترط بالنصر. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، ويشترط فيه أن محلي حيث حبستني، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وعنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شافية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليهما. ويفيد هذا الشرط شيئين: أحدهما أنه متى عاقه من مرض أو غيره. متى عاقه عائق؟ أحدهما أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل، والثاني أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره، وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه. قال ابن مسعود: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي، وإلا فلا حرج علي، لأن المقصود المعنى، وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له. الله، هذه قاعدة مفيدة، أن العبرة أن مرجع له المعنى دون اللفظ، بل إن اللفظ إذا خالف ما في قلبه فالعبرة على ما في قلبه، كما سبق. لو أراد أن يقول لبيك حجا فقال لبيك عمرة، فالعبرة بما في قلبه. هذه القطعة من كلام المؤلف تضمنت مسائل: أولا، يقول: يستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه ويشترط. فظاهر كلامه أنه يستحب النطق بالنية، ولهذا فسر هذا المعنى بقوله، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسهل. وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا ينطق بالنية، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أريد النسك ولا أحد من الصحابة، وحينئذ يكون الحج كغيره من العبادات لا ينطق فيه بالنية. وأما التلبية فهي إظهار لما سبق لا إنشاء، وإلا فإنسان يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا، وهذا إخبار عما في ضميره وليس إنشاء. ثاني يقول المسألة الثانية، قال يشترط فيه أن محلي حيث حبسته، وهذا أيضا فيه نظر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط المحرم، أي في اشتراط من أراضي الإحرام، هل هو سنة مطلقا أو منكر مطلقا أو فيه تفصيل. فمنهم من قال يسن لكل من أراد الإحرام بعمرة أو حج أن يشترط، ومنهم من قال إنه لا يشترط وأنكر ذلك كابن عمر رضي الله عنه، ومنهم من قال بالتفصيل فقال إن كان هناك سبب يقتضي ذلك فليفعل وإلا فلا. السبب مثل أن يكون إنسان فيه أثر مرض ويخشى أن يعجز، امرأة تخشى أن يأتيها الحيض فتشترط، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى في حقه أن يشترط لئلا يشق على نفسه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وأما من لا يخشى من عائق فلا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط هو عند إحرامه، فتمام الاقتداء به أن لا يشترط من لا يخاف العائق، وأن يشترط من يخاف العائق. الأول اقتدى بإيش؟ بفعله، والثاني اقتدى بقوله، وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد قال الحوادث في هذا الزمان كثيرة، وعلى هذا فنقول كل من أراد أن يحرم فليشترط، فيقال هذا غير صحيح، بل الحوادث في هذا الزمان قليلة. لأنك لو أحصيت السيارات وما فيها من ركاب لوجدت العدد الهائل، ولنقل أن الحجاج مليون نفر، قد يموت 100 نفر من الحوادث، فما نسبة 100 للمليون؟ ليس بالشيء. ثم إن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فها هو الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، الحوادث موجودة في كل زمان. وعلى هذا فنقول الأفضل أن لا تشترط، ولكن لو اشترط وقلنا بأن الاشتراط ليس بسنة فهل ينفعك؟ الظاهر لا ينفع، ما دمنا قلنا إن الاشتراط ليس بسنة إلا لمن يخاف من عائق، فإنه إذا اشترط فقد عمل عملا ليس عليه عمر الله ورسوله، فيكون مردودا غير مؤثر، ويحتمل أن ينفعه، لكن الاحتمال الأول أقرب أنه لا ينفعه. الثالث في هذه القطعة، هل الاشتراط بالعبادات في كل شيء، بحيث مثلا لو أراد أن يدخل في الصلاة وقد توقع أن يزوره إنسان كبير فنوى بقلبه أنه إن استأذن هذا الإنسان الكبير يقطع الصلاة؟ لا الظاهر لا، لأنه لا قياس في مثل هذا، إذ أن الحج مدته تطول ومشقته أعظم، والصلاة ونحوها مدتها يسيرة ويمكن أن يخفف ويحصل المقصود. طيب البحث الثالث أو الرابع، نعم، ماذا يستفيد إذا اشترط، سواء قلنا إنه اشترط مطلقا أو لسبب، يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه يتحلل من إحرامه ويقال البس ثيابك وامشي لهذا، والثانية أنه ليس عليه دم إحصار، ليس عليه دم إحصار، لأنه استثنى على ربه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك على ربك ما استثنيت. الخامس وهو من أهم ما في هذا القطاع، أن العبرة بالألفاظ بإيش؟ بمعانيه وما دلف عليه، وهذه القاعدة يجب أن تطرد في كل شيء، في العبادات والمعاملات، في الأنكعة والبيوع والأوقاف وغيره. وبناء على ذلك نقول لو زوج ابنته بقوله ملكتك بنتي فقال قبلت، فإن القول الراجح أن النكاح ينعقد، لأن هذا هو المعنى. ولو قال صليت امرأتي فهو طلاق صريح، لأن هذا هو العرف. وقد يكون قول القائل صليت امرأتي أبلغ من قوله طلقت عند العام. الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني، والعبرة بالمعاني في كل شيء. نعم من ذا الوقت فأتى إيش؟ نعم لا بأس، الأصل بالعموم. يقول حجاج إنه انتهى الوقت. ثلاث أسئلة طيب ما لا معنى مثلا في مساله ان العباده تتقي الالهيه، وانه متى نوى ولم يلبي انعقد الاحرام، فاما اذا لبى ولم ينوي لم ينعقد الاحرام. لا هذا، لكن قياس على الصوم. ما فهمت قياس، ما احتاج قياس عند النص حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما هذا التعليم الذي ذكر رحمه الله فيقول لأنها عبادة محضة فافتقر، لا، وإن والإحرام من غير سلبية انعقد إحرام، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها، فلم يجب في أولها كالصوم. شو الكلام؟ ما هو صحيح. أكثر العبادات ما فيها يعني تعيين النطق في أولها. العلة هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من أما نوى. هذا في محظورات الإحرام، في محظورات الإحرامية إن شاء الله. أهل البحرين عادي إيش؟ يا عادل عندكم أسئلة الآن؟ تفضل. كثير كثير، عشرة يا شيخ. عندنا الليلة لقاء هنا في الجامع. طيب هذه عشرة، وعندنا مثل لا أدري هل هو عندكم أو لا، يقولون كلام العاقل ينقص النصف. أعطنا ثلاثة في الحج وثنين في غيره. سأل عنه أحد الطلبة وأجلته إلى أن تأتي محظورات الإحرام، فهذا يسقط عنكم ولا يحسب عليكم. سؤال ثاني. نعم. فهل إذا لمس الإحرام ومسه ذيب ونزعه يجوز أن يمسه لا نحن قلنا يتحرز لأن الواقع إن يمكن يتحرز عن الطيب في الإحرام، إذ أن الطيب يكون في الرأس وفي اللحية فيتحرز ما أمكنه. وإذا قدرنا شق عليه فالله أنه مع المشقة يسقط الحرج. نعم. هل يجوز إيش؟ نعم. نعم. لا لا يجوز أن يتحلل من إحرامه إلا إذا تحقق المرض الذي لا يتمكن معه من إتمام النسك. هذه ثلاث أسئلة في الحج، سؤالان في غيره. نعم نعم. إذا قلنا بأن هذا حكم اليمين فلا سهل، يكفر كفارة يمين فيعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. فحل المشكلة هذه سهل إذا قلنا بأن هذا حكم اليمين وهو الراجح. أما إذا قلنا إنه طلاق كما هو رأي جمهور العلماء فإنها إن دخلت طلقت ولا يمكن أن يرجع. نعم. نعم نعم. صام أو لا؟ يصوم الآن السنوات التي مضت وفيها في البحرين، فما حكم الذي فاته في الصيام؟ أما على ما نراه في المسألة فإن المسافرين للدراسة في حكم المسافرين حتى يرجعوا إلى بلادهم، لكننا لا نرى أن نؤخر صيام رمضان لأنه تراكم عليه الشهور وربما يشق عليه ويعجز يترك. لكن بناء على الأمر الآن واقع بالنسبة لهذا الرجل نقول له صم الأشهر 3 التي تركتها واستغفر الله، وليس عليك كفارة. الخامس ولا السادس؟ طيب ما في معنى، هو السادس لكن زين وأرجح ما يخالف. تفضل. لا ما فهمت السؤال. أنا ما أجبت. نعم. ما فيها بأس، هذه حاجة ولا بأس بها. الله يبارك فيك. الآن نبدأ الدراسة يا عادل. نبدأ إن شاء الله. بارك الله فيك. هذه لازم نشيلها؟ مو لازم نشيلها. لا ما في ماشي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الصوت ما في صوت. كيف؟ ما في صوت. نعم. مرفوع إلى أفعل. نعم. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل من كتاب الحج. فصل: ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله صرفها إلى أيها شاء. وله صرفه إلى أيها شاء وإن أحرم بمثلهما. عندي إلى أيهما النسخ عندكما كذا، وإلى أيها أحسن، لأن النساب ثلاثة: قران وإفراد وتمتع. نعم. وله صرفه إلى أيها شاء وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان. صح. لما روى أبو موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيق بالبطحاء. نعم. فقال لي: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني أن أحل. متفق عليه. ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله، وإن تبين أن فلانا لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق، لأنه عقد الإحرام وعلق عين النسك على إحرام فلان، فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق. وإن علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم، أو شك هل أحرم أم لا، فهو كالناسي لإحرامه، وللناسي لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء، لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب، وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه بغيرها، فإن فسخه إليها جائز مع العلم، فمع الجهل أولى، وإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج وهو جائز، وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حجه، كما لو فعله مع العلم. وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، ولا تبطل العمرة بترك نيتها، فإن كان قارنا فهو على حاله لذلك. والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أنه يجعل المنسي عمرة. قال القاضي: هذا على سبيل الاستحباب، لأن ذلك مستحب مع العلم، فمع عدمه أولى. فعلى هذا إن صرفه إلى عمرة فهو متمتع، حكمه حكم من فسخ الحج إلى العمرة، وإن صرفه إلى القران لم يجزئه من العمرة، إذ من المحتمل أن يكون مفردا. من العمرة. وإن صرفه إلى القران لم يجزئه من العمرة. كان عندك؟ نعم. عندكم عن؟ لعن أحسن. لم يجزئه عن العمرة. الأخ عادل؟ تسمعون زين؟ الحمد لله. وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة، إذ من وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة، إذ من المحتمل أن يكون مفردا، فلم يصح إدخاله العمرة على حجه، ولا يلزمه دم القران، لأنه شاك فيما يوجبه، ويصح له الحج ها هنا. وفيما صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز، فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في صحته ولا دم عليه للشك فيما يوجبه إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فيه مسائل كثيرة متداخلة وتصويرها قد يكون فيه صعوبة وهو سيأخذ درسا كاملا لذلك نضرب عنه صح، لكن فيه مسألة مهمة وهي هل يجوز للإنسان أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان وهو لا يدري؟ والجواب نعم، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك علي بن أبي طالب أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإذا كان شخص واثقا برجل في علمه ودينه وأحرم بمثل ما أحرم به فلا حرج، لأن هذا عمل أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أبا موسى أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحل متمتعا، وأما علي فقال له إن معي الهدي فلا تحل، فأشركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه ولم يحل، لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل قبل أن يبلغ الهدي محله. فإن جهل ما أحرم به فلان بمعنى أنه لم يتفق بفلان حتى وصل إلى مكة ولم يدري، فماذا يجعله؟ نقول الأفضل أن تجعله عمرة، لأنه على تقدير أنه أحرم بحج فإن فسخ الحج إلى العمرة جائز، هذا هو الأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها إيش؟ أن يجعلوها عمرة. نعم، مع أن هذا في عهدنا فيما أظن قليل الوقوع. نعم سليم جاوبت السؤال. نعم ها كيف نعم نعم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأن معه هدي ولم يمكن يتحلل، وأما من ليس معه هدي فإننا نقول له اجعل إحرامك بالحج عمرة. واضح؟ ايش ايش وش اللي بلغ اي نقاط؟ اي يعني خرج من الحرم. نعم راينا ان يحرم من الحل ولو في مكة. اي ولو داخل. نعم شرافي. هذا بارك الله فيه في ظني أن هذا قد نوى أنه على مثل ما عليه الناس الذين معه فيفعل ما يفعله، مع أن الواجب أن الحملات هذه يكون معها مرشد يبين لهم. ها؟ إلى ما كان الناس عليه. نعم. فصل. ها؟ الحديث. نعم. وفى هذه متفق عليه. في حديث قبل ما ذكرناه ما في لا في الدرس الماضي. الدرس الماضي خذوا الماضي. فصل. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره، لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. ولو فسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك. كيف أنت ولو أفسد كالصلاتين ولو أفسد ولو فسد لا نصه وأفسد أجله نصه. نعم. هنا. فصل. وهو مخير إن شاء أحرم تمتعا أو مفردا أو قارنا، لحديث عائشة: والتمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه. والإفراد الإحرام بالحج مفردا، والقران مفردا. الإحرام بالحج مفردا، والقران الإحرام بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها. أو يحرم. نعم. أو يحرم. نعم. والقران الإحرام بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة. أو فليهل. عندكم فليهل؟ فليحل. نعم. فليهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. متفق عليه. فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح ولم يصر قارنا، لأنه لم يرد بذلك أثر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر، لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج، ولا يغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. ومن طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معها لم يصح، لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منها، إلا أن يكون معه هدي فله ذلك، لأن من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يتحلل بطواف، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة، ويصير قارنا بخلاف غيره. عندي فلا يتحلل بطوافه. نعم. تصحيح. فلا يتحلل بطوافه، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة، ويصير قارنا بخلاف غيره. هذا الفصل يتضمن أمورا. الأمر الأول أن الإنسان إذا أراد الإحرام فإنه مخير بين ثلاثة أنساك: التمتع والإفراد والقران. بحديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حج الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله، ومنا من أهل بعمرة وحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا التخيير تخيير إباحة، والأفضل كما سيأتي في الفصل الذي بعده الأفضل التمتع. وقيل إن الإنسان لا يخير بين هذه الأنساك، وأنه يجب عليه التمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لكن هذا القول ضعيف، لأن الخلفاء الراشدين كلهم أجمعوا على أن التمتع ليس بواجب حتى من ليس معه هدي. العلماء مختلفون في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة الذي غضب من أجل عدم فعلهم لما أمرهم به، فقيل إنه للوجوب وقيل إنه للاستحباب، وعلى القول بالوجوب هل هو لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة أو لهم فقط؟ جمهور العلماء على أنه للوجوب، على أنه للاستحباب. وأعني بجمهور العلماء من يجوزون فسخ الحج إلى العمرة للتمتع، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتع، لكن هذا القول ضعيف. فعندنا الآن هل يجب على الإنسان أن يخلع نية الحج القارن والمفرد إلى تمتع أو لا يجب؟ نقول الصحيح أنه لا يجب. أيها الإخوة،